بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم، إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. في قول الله سبحانه وتعالى: ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق، كما ذكرنا أن هذا أرض مصر والشام دون أو ما حوالي بيت المقدس، دون أن يدخلوا بيت المقدس في حياة موسى صلى الله عليه وآله وسلم. قوله عز جل: ولقد بوأنا، هو عز جل الذي أسكنهم وأنزلهم هذه البلاد ولم تكن لهم قبل ذلك، هو عز وجل يورث الأرض من يشاء من عباده، وهذه قضية عظيمة لا بد أن يستحضرها المؤمنون على الدوام، أن الأرض لله، كما قال موسى عليه السلام لقومه: استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. فلابد أن نعلم أن الله هو الذي يبوئ من شاء ما شاء من الأرض. وأنه سبحانه وتعالى يورث الأرض لمن يشاء، وأنه يورثها عباده الصالحين. فليست القضية بأننا ولدنا على أرض معينة، أو أن جنسيتنا لبلد بعينه، أو أن ارتباطنا به ارتباط أبدي لأننا شربنا بمائه كما يقولون وأكلنا من زرعه ونحو ذلك. فالأرض كلها لله سبحانه وتعالى، يبوئ عباده المؤمنين ما شاء منها، ويورث أقواما أرض أقوام آخرين لأنهم لم يقوموا فيها بعبادة الله عز وجل. وتبويء المنازل وإنزال العباد المنازل لأجل أن يعبدوا الله، لأجل أن يعلوا فيها كلمة الله سبحانه وتعالى. ووعد الله عز وجل صدق لا يخلف، وهو سبحانه وتعالى وعد عباده المؤمنين أن يورثهم الأرض، وأن العاقبة لهم. قال تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال سبحانه وتعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وقال سبحانه وتعالى: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. فمن أراد أن يسير على طريق الاستخلاف في الأرض فلا بد أن يكون ممن يخاف مقام الله عز وجل ويخاف وعيده. الخوف من الله عز وجل دون من سواه سبب لتوريث الأرض، ولو لم تكن أرض الإنسان التي نشأ عليها أو نشأ آباؤه وأجداده عليها. وارتباط المسلم بأي أرض يعيش عليها إنما هو بحسب إقامة الدين فيها. ولذا أوجب الشرع أن يهاجر المسلم من ديار الكفر والشرك إذا كان عاجزا عن إقامة دينه فيها. وكذلك أرض البدعة والضلال والانحراف عن الدين إذا عجز عن إقامة الدين فيها ووجد أرضا خالية من هذه المنكرات فإنه يلزمه أن يهاجر إليها. ولو كانت الأرض التي ظهر عليها الشرك والكفر هي أرضه أرض آبائه وأجداده والأرض التي نشأ فيها، فليست القضية أنه طالما ولد على أرض فيظل مرتبطا بها حتى ولو علاها الكفر والشرك. والرسول صلى الله عليه وسلم ومعه المهاجرون تركوا مكة أحب بلاد الله إلى الله وأحب البلاد إليهم لما علا فيها الشرك والكفر، وهاجر من أرجاء العالم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أناس من أصحابه طلبا لدين الحق وطلبا لإقامة هذا الدين في الأرض. وخرج أصحابه بعد ذلك مهاجرين من المدينة النبوية إلى الأمصار التي فتحها المسلمون ليقيموا هناك الدين. فتبويء الأرض وإنزالها الله عز وجل هو يفعل ذلك ويورث من شاء ما شاء من الأرض. ولنفهم هذا المعنى لأن العقلية الغربية التي ورثت فكرة الارتباط بالأرض والوطن المقدم على غيره من أنواع الارتباطات صارت هي الفكرة الأساسية لدى الكثيرين، وأنهم يعيشون في بلدهم ويفدونه بأرواحهم ودمائهم حتى ولو كان ذلك من أجل أن تعلن فيه كلمة الكفر والنفاق والظلم والفسق والفجور والعصيان. طالما أن أهل البلد هم الذين اختاروا ذلك أو أنهم هم الذين يحكمون هذه الأرض. ولذا نجد هذا التصور الخبيث الذي جعل كل من ليس من أهل البلاد غازيا ويعتبر أجنبيا تجب مقاومته حتى ولو حكم بشرع الله سبحانه وتعالى. وهذا لا شك من أعظم أنواع الضلال، فإن من حكم بشرع الله ولو كان من غير أهل البلاد لا بد وأن يقدر وأن يحترم ذلك. فعمر بن العاص رضي الله تعالى عنه عندما فتح مصر كان لله سبحانه وتعالى به المنة والفضل على أهل مصر أن أخرجهم به وبإخوانه المجاهدين الفاتحين من الظلمات إلى النور، ولم يكن من أهل هذه البلاد. وكذلك ما كان من بلاد العالم الأخرى التي فتحها المسلمون ولم يكونوا من أهلها ولم يكن رحمكم الله ولم يكن كونهم من غير أهلها مانعا من أن يحكموا هذه البلاد، ولا يقال أن هذا احتلال أجنبي تجب مقاومته، إنما يجب مقاومة الشر، يجب مقاومة السوء. فرعون كان من أهل مصر وكان يحكم مصر بمقتضى كونه مصريا ورث هذه المملكة عن أجداده، وهو والعياذ بالله من أكفر الكفرة. نحمد الله على هلاكه وهلاك جنوده ولو كانوا جميعا من أهل مصر. فالله الذي يبوئ المنازل والبلاد والأرضين ويورث من شاء ما شاء. قال تعالى مبوأ صدق منزل صدق، أرض مصر والشام حول بيت المقدس كان وعدا صادقا من الله سبحانه وتعالى. ورزقناهم من الطيبات، رزقهم الله عز وجل من الحلال، الرزق الطيب النافع كالمن والسلوى وغير ذلك مما رزقهم الله سبحانه وتعالى. كلوا من طيبات ما رزقناكم. وجعل لهم الماء الذي يشربونه حيث ساروا، وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام. قال كلوا من طيبات ما رزقناكم، قال قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. أخطأت أم أصبت؟ كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. الآية الأخرى كلوا من طيبات ما رزقناكم وجزاكم الله خير. فالله سبحانه وتعالى رزقهم من الطعام والشراب الحلال الطيب، وكان من ضمن ذلك ما رزقه الله عز وجل من الجنات والعيون في أرض مصر، كما قال تعالى كم تركوا من جنات، قال فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل. فكان أيضا الغناء يعني ما أحل الله لهم من الأرض من الرزق الحلال الذي رزقهم الله عز وجل إياه، والأرض المغنومة كانت حلالا لمن سبقنا بخلاف المنقول من الغنائم فإنه لم يحل إلا لهذه الأمة. الغنائم التي اختصت الأمة الإسلامية بحلها هي الغنائم المنقولة، أما الأرض فكانت لمن سبقنا كذلك. قال عز وجل فما اختلفوا حتى جاءهم العلم، ذمهم الله سبحانه وتعالى على ما حدث من اختلافهم بعد العلم. وهذه الآية فيها ذم الاختلاف، والاختلاف المذموم هو ما خالف البينات وما خالف ما أوحى الله إلى أنبيائه. هذا الاختلاف بين الله عز وجل سببه الأعظم في معظم الآيات التي ذكر فيها اختلاف من قبلنا، وهو البغي. وليس العلم سببا للاختلاف كما يظن بعض الجهلة، وما أكثر ما يحتجون بهذه الآية على أن العلم سبب للاختلاف، والحقيقة أن الله ذمهم على الاختلاف بعد العلم، فكأن مقتضى الكلام أن وجود العلم فيهم كان يلزم منه أن لا يختلفوا، لأن العلم يقتضي الاجتماع ويقتضي الاتفاق، فذمهم أنهم اختلفوا رغم العلم بسبب البغي. فكيف يظن ظان أن العلم هو سبب الاختلاف، ويحذرون من العلم بناء على ذلك، ويقولون لا نريد أن نجعل همنا العلم، ولا نريد أن تكون دعوتنا دعوة علمية، وإنما نريد أن يكون الناس متبعين منقادين لقادتهم دون أن يناقشوا أو يجادلوا. في الحقيقة يريدون قطعانا من المتابعين يشبهون الأغنام فيما يتبعون. المؤمنون دائما يحرصون على أن يكون أتباعهم مستبصرين على بصيرة، كما قال الله عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ليس هناك مانع من الاتباع، الاتباع مأمور به لأولي الأمر من المسلمين ومن المؤمنين، ولكن على بصيرة. ليس معنى ورود العلم أن يكون كل رأس بنفسه لا يتبع أحدا ولا ينقاد إلى أحد، نعوذ بالله، لا يحصل بذلك إلا فرقة واختلاف وشر، وهذا مذموم. ليس معنى ورود العلم أن لا يكون هناك اجتماع وتعاون، بل هذا موجب العلم، ما يوجبه العلم، أن يجتمع الناس على الطاعة وأن يكونوا على بصيرة. لكن لا نريد تبعية عمياء، لا نريد طاعة مطلقة على غير بصيرة، نريد طاعة مبصرة، نريد اتباعا على بينة، نريد أن يجتمع الناس على منهج صحيح وعلى تعاون على البر والتقوى. هذا سبيل أهل الإيمان، والناس في ذلك يتفاوتون تفاوتا عظيما. فبين حريص على تجهيل الأتباع ليكونوا كما ذكرنا كقطعان الأغنام، كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، يريدون تجهيل من وراءهم. وتجد أشد الناس في ذلك الذين يطلبون أن يتخذوا أربابا من دون الله، كما وصف الله عز وجل اليهود والنصارى فقال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألم يحرموا الحلال ويحللوا الحرام فاتبعتموهم؟ قال علي بلى، قال فتلك عبادتهم. فانظر إلى أن التبعية بهذه الطريقة، الاتباع على غير بصيرة أو على علم بأنهم بدلوا الشر وغيروا وحللوا وحرموا من قبل أنفسهم، جعله عبادة والعياذ بالله. فلذلك هذا نوع من الناس لا يريد نشر العلم. هناك طوائف تنتسب إلى العلم، تنتسب إلى الدعوة، تنتسب إلى خدمة الدين، تريد تجهيل أتباعها وتحرص على ذلك، ويقولون العلم يضر، ونسأل الله العافية. ومنهم من يغتر بالاستدلال الباطل لبعض رؤوس الجهل فيهم بهذه الآية التي تدل على عكس مقصودهم، تدل على أهمية العلم. وإنما ذم الله من اختلفوا رغم العلم الذي يوجب الاجتماع والتعاون والتآلف والتحاب، ولكن الآية تدل على أن العلم وحده لا يكفي، لا بد من سلامة الصدور. نعم، الجهل من أسباب التفرق ومن أسباب ضياع الأمة وأسباب الضلال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينزع العلم بعد إذ أعطاكموه انتزاعا ولكن ينزعه بقبض العلماء، فإذا قبض العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، فجعل الضلال والانحراف بسبب فقد العلماء وضياع العلم. فلا شك أن الجهل من أعظم أسباب الفرقة، لأن كل طريقة دون بينة ولا دليل لها أتباع يختلفون مع غيرهم، يرون أنفسهم على الحق ومن سواهم على الباطل بغير بينة، بغير حجة، بغير برهان، يتصارعون فيما بينهم، وعامة الخلافات بين الناس بسبب ذلك، نسأل الله العافية. لكن كما ذكرنا هناك سبب أكبر ذكرته الآيات مرات عديدة، فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءه العلم باغيا بينهم. تكرر هذا اللفظ التحذير من البغي، أو أن سبب التفرق كان هو البغي والحسد الذي يؤدي إلى البغي، تكرر مرات عديدة. ولذلك نقول لا بد أن نعلم أن العلم وحده لا يكفي حتى تجتمع الأمة، لا بد من التربية على معاني الإخلاص والالتزام بحدود الشرع في معاملة من وافق ومن خالف حتى لا يقع البغي، لأن البغي هو تجاوز الحدود والعدوان وإرادة العلو على الناس. كل هذه الإرادات الفاسدة بسبب نقص الإيمان أو انعدامه، بسبب فساد التربية والتوجيه والإصلاح الداخلي، عدم وجود الإصلاح الداخلي والاكتفاء بالإصلاح الظاهر الذي يبنى على العلم المجرد. وهذا العلم في الحقيقة ليس علما نافعا، عن العلم المجرد عن صلاح القلب صلاح الباطن، هذا العلم الذي لا يمنع صاحبه من البغي هو من العلم الذي هو حجة الله على عباده دون أن يكون علما نافعا. كما قال الحسن العلم علمان، فعلم على اللسان وذلك حجة الله على عباده، وعلم في القلب وذلك العلم النافع. قال الله عز وجل في بيان العلم النافع: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلم هو الخشية، فكفى بخشية الله علما وكفى بالاغترار به جهلا. والخشية نابعة من مراقبة الله والإخلاص له سبحانه وتعالى. الحذر من البغي من أعظم أسباب اجتناب الفرقة والاختلاف المذموم المبني على مخالفة البينات. إنما يخالف البينات من أراد البغي والعدوان وأراد العلو والفخر على الناس. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. فإرادة العلو، إرادة أن يكون الإنسان فوق غيره، حب الظهور على الآخرين، هو من أعظم أسباب الاختلاف بين العلماء، بين من أوتوا العلم. الاختلاف المذموم الذي يضر أصحابه أعظم الضرر. لا بد أن نهتم بإصلاح قلوبنا حتى لا نقع فيما وقع فيه غيرنا ممن سبقنا من أهل الكتاب من الاختلاف رغم العلم. وكما ذكرنا نحذر على أنفسنا من الجهل الذي هو من أسباب الاختلاف الكبير. وكما ذكرنا الحسد من علامات أو من أسباب البغي، من أسباب البغي أن يوجد الحسد، الحسد الذي يريد الإنسان به أن يتميز على الآخرين ويعلو عليهم. فإذا رأى نعم الله عز وجل على غيره حصل له بذلك ضيق وغم، وأراد أن تزول النعمة من غيره ليتفرد هو بالتميز والعلو والظهور، فيكره نعم الله على عباده ويتمنى زوالها. وفي حقيقة أمره أنه يطعن في حكمة الله في القسم في القسم والرزق الذي يجعله سبحانه وتعالى بين العباد. لذلك نقول: إذا طهر الإنسان قلبه من الحسد ورضي بقسم الله سبحانه وتعالى كان ذلك من أعظم أسباب البعد عن الاختلاف المذموم. وكذلك الجهل والبغي يجتمعان فيثمران البدع. الجهل والبغي، إنسان جاهل يريد أن يعلو ويتصدر، فهذا الذي ينشئ البدعة، هذا الذي يجعله يخترع كلاما جديدا ليلفت أنظار الناس إليه ويجتمع الناس عليه. لأنه لو قال لهم ما قاله من سبقه لما تميز عليهم، ولوجد من يساويه ويدانيه أو يفوقه في ذلك. فيقول: لو ابتدعت لهم شيئا جديدا ليجتمعوا علي. هذا مجمعه الجهل والبغي معا. ولذلك كان رؤوس الضلال الدعاء على أبواب جهنم من أعظم أسباب الفرقة والاختلاف. ومن سعى في وحدة الأمة كان عليه أن يحذر الناس من الجهل ومن البدعة ومن البغي والحسد، ومن رؤوس الضلال الدعاة على أبواب جهنم. أما من يسوغ للناس البدعة ويرغبهم في الجهل ويطوعهم يجعلهم مطيعين لرؤساء الضلال ولا ينكر مخالفات أهل البدعة والضلال، فإنه وإن زعم أنه يسعى بذلك إلى وحدة الأمة فإنه من أعظم الناس سببا أو تسببا في فرقة الأمة. كثير من الناس يقول: نريد أن يجتمع المسلمون، دعونا من الخلاف حتى يكون ذلك عنده مؤديا إلى أن يحب أهل البدع ويقرهم ولا ينكر بدعتهم، وهو من أعظم، وهذا من أعظم أسباب الفرقة، من أعظم أسباب الاختلاف، أن تقر البدع وأنت تزعم وحدة الأمة. الحرص على وحدة الأمة، والله من العجب أن يدعي ما يؤدي إلى هدمه، يدعي أنه يحرص على وحدة الأمة واجتماعها وهو يحرص على هدم هذه الوحدة، حين يرسخ فيها أسباب الاختلاف المذموم كمتابعة رؤوس البدع والضلال ومتابعة البدع والحرص على تجهيل الناس واستمرار جهلهم، لأن العلم يجعلهم ينتبهون إلى الافتراق بين الحق والباطل، فيمنعونه مما يريد من التلبيس والاجتماع الوهمي الذي لا يفسد للود قضية وجود الاختلاف فيه، حتى وإن كان خلاف الحق الذي أوحاه الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم وخلاف البينات التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك نقول هؤلاء من أعظم الناس تفريقا للأمة، ولذا نجد أمرهم ملحوظا أنهم إنما يأمرون بالعصبية الجاهلية، أن يجتمع الناس على ما رأوه هم دون أن يرجعوا إلى دليل، وليس هذا ليس هذا بالاجتماع الذي أمر الله به، إنما أمرنا الله أن نجتمع على دينه على طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك أحسن ابن كثير رحمه الله حين ذكر في هذه الآية في تفسيره لهذه الآية حديث النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وإن النصارى اختلفوا على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، منها واحدة في الجنة و72 في النار. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. وقال في الرواية الأخرى: هم الجماعة. هذا الذي أمرنا أن نجتمع عليه، حتى ولو لم يكن غيرك، لم تكن مأمورا بالاجتماع مع أهل البدع. لم تكن مأمورا بمتابعة رؤوس الضلال الدعاة على أبواب جهنم الذين من أجابهم إليها قذفوه فيها. ولو لم تجد أحدا يعينك على ذلك ويجتمع معك على ذلك فأنت الجماعة، ولو كنت وحدك. ما كان على الحق، من كان على الحق ولو كان وحده هو الجماعة الذي أمر الناس أن يجتمعوا إليه ويتركوا بدعهم وضلالهم وانحرافاتهم. وليس أن الإنسان إذا ولد في وسط كثرة من الناس على ضلالة لزمه أن يكون معهم متابعا لهم. وكما ذكرنا هذا كله في الخلاف المذموم الذي هو خلاف البينات. لذا نجد خطرا عظيما في واقع المسلمين اليوم، اتجاهات تنتسب إلى أنها إسلامية في نفس الوقت الذي ترسخ فيه طاعة الدعاة على أبواب جهنم، رؤوس الضلال الذين يعرف انتماؤهم لأعداء الإسلام، والذين يكرهون أهل الحق وأهل الدين، بل وبعضهم يكره الدين نفسه صراحة يصرح بذلك، وأكثرهم من المنافقين الذين يبطنون عداوة الإسلام. وللأسف أن كثيرا ممن ينتسب إلى السنة وإلى السلف يدعي هذا الأمر، وهو يدعو الناس إلى طاعة الدعاة على أبواب جهنم، ويزعم أنه يحارب البدع، وهو يرسخ لأسوأ أنواع البدع، والعياذ بالله، بدع متابعة الغرب فيما يعتقده ويعمل به من فصل الدين عن الحياة. فالعلمانية المعاصرة من أخطر أنواع البدع، سميناها بدعة لأن أصحابها ينسبون أنفسهم إلى التنوير والفهم الصحيح للإسلام، وأنهم أصحاب الدين الصحيح، وهم يخالفون القرآن علانية ويخالفون السنة المستفيضة والمتواترة والمتلقى بالقبول، ويزعمون أنهم بذلك يقيمون الدين، نسأل الله العافية. ولذلك نقول إن ترسيخ مثل هذا النوع من الطاعة لهؤلاء هو في الحقيقة نوع من السعي إلى تفريق الأمة في ثوب الزعم بأننا نسعى إلى وحدتها وعدم الخروج على من ولاه الله أمرها. من تولى أمر المسلمين الذين يؤمر بطاعتهم هم من قاموا بدين الله، هم من قادوا الناس بكتاب الله، وليس أي طاعة. كما أننا نجد أناسا ينتسبون أيضا إلى العمل الإسلامي يتولون أهل البدع ولو كانوا من شر أهل البدع كالرافضة والمعتزلة والخوارج والجهمية والصوفية الغلاة المنحرفين الذين يصل الحال بهم إلى عبادة الأولياء من دون الله وإلى الطعن في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وإلى موالاة الكفار. والله من أعجب العجب أن يسمع الإنسان أن مشايخ الصوفية يكرمون الكفار على أنهم من رجال العام، والشيخ الطرق الصوفية تعد العدة هذه الأيام لاحتفال بتكريم نجيب ساويرس الطاعن في الإسلام وفي القرآن والرافض لشرع الله الساب للحجاب، تكريما له على جهوده أنه رجل العام الهجري 1430. تسمع عجبا، خلال الأيام الآتية سيكرم هذا الرجل، على ما يكرم؟ على طعنه في الإسلام، على سبه للحجاب، على طعنه مباشرة في الشريعة والعياذ بالله، على سبه للدين والعياذ بالله. كفر من يكرم مثل هذا الشخص والعياذ بالله، على أنه قدم خدمات عظيمة وهو يعلم ذلك إذا كان يعلم مثل هذا الأمر، نسأل الله العافية. يكرم إنسان على حربه للدين، إذا أنت تحب من يحارب الدين. يكرم إنسان على أنه من أجل أنه دفع أموالا مثلا يعني كرشوة في مثل هذا الأمر، انظر إلى هذا الخطر. الإقرار بهؤلاء المبتدعين يؤدي إلى ماذا؟ نسأل الله العافية. مع الفضائح العظيمة أنت ترى أعاجيب يفعلها أهل البدع. أهل البدع من الرافضة يحاربون المسلمين من أهل السنة أشد بكثير مما يحاربهم به اليهود والنصارى، ويفعلون بهم الأفاعيل. وأنت تجد إلى يومنا هذا من يأبى التبرؤ من أفعالهم، وليقولوا إلى الآن قبلتنا واحدة وكتابنا واحد ونبينا واحد وديننا واحد، لأن هناك من أسلافه من قال ذلك، ربما كان لم يطلع على حقائق الأمور، حقائق الأمور أصبحت مكشوفة معلنة، يقولون ويعلنون صراحة أنهم يكفرون الصحابة خاصة خيارهم، ويباهلون على أنهم في النار. أتريدون أوضح من ذلك؟ أما الغلو في الأئمة فلا يمكن أن يخبئوه، يغالون في أئمة أهل البيت ممن يعني يزعمون أنهم الأئمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، ونحن نرى إمامة أئمة أهل البيت في الدين وإن لم يكونوا أئمة في الحكم، هم أئمة، أئمة في العلم وأئمة في الطاعة وأئمة في الهداية إلى الصراط المستقيم. أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام لابد أن نحبهم بقرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا المودة في القربة، لابد أن نراعي قرب النبي عليه الصلاة والسلام، خاصة أئمتهم الكبار فاطمة وعلي رضي الله تعالى عنهما والحسن والحسين وأبناؤهما الحريصين على نصرة السنة، وكل من كان من أئمة العلم من أهل البيت كان مقدما على غيره في ذلك وفي غيره. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ثقلين لن يفترقا حتى يجتمعا على الحوض، كتاب الله وعترتي، أوصيكم الله في أهل بيتي، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك نقول هؤلاء الذين يغالون في هؤلاء بزعم المحبة حتى يعبدونهم من دون الله ويزعمون لهم الأحوال التي لا يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل، وأن لهم سلطانا على ذرات الوجود كله، وجعلوهم شركاء لله في ملكه، ويحللون ويحرمون شرك في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات وطعن في القرآن، وعامتهم يمدح الذين يطعنون في القرآن. لذلك نقول وإن لم يصرحوا بتحريف القرآن كلهم، فإن من صرح بذلك خرج من الملة. وقد ناظر ابن حزم رحمه الله طائفة من النصارى احتج عليهم بأن كتابهم محرف وأن القرآن هو الكتاب الوحيد المحفوظ الباقي، فقالوا له: إن الشيعة يقولون بتحريف القرآن. فقال: هؤلاء ليسوا من المسلمين، فإن من قال بتحريف القرآن ليس مسلما، وهذا صحيح لا شك فيه، كل من قال بتحريف القرآن ليس مسلما. تجد هؤلاء الرافضة يمدحون من قال بتحريف القرآن ويجعلونهم من أكابر العلماء، وإن تدثروا تقية بإنكار ذلك، وقالوا أخطأوا في هذه المسألة تهوين وتصغير لمسألة كبرى من مسائل الاعتقاد. وهؤلاء الرافضة يقدمون أئمتهم على الأنبياء وعلى أولي العزم من الرسل، يقدمون عليا رضي الله عنه وفاطمة وأبناءهما على عيسى وموسى. أي مسلم يقول ذلك؟ لا يوجد مسلم يقول بهذا الكلام، هؤلاء كفرة والعياذ بالله، فضلا عمن يعني كان أشد من ذلك من يدعي الإلهية في هؤلاء. على أي الأحوال نقول إن هذا الكلام وهو مداهنة أهل البدع، سواء البدع القديمة كالرافضة والمعتزلة والخوارج والجهمية وكذا الصوفية الغلاة، وكذا البدع المعاصرة كالعلمانية وموالاة اليهود والنصارى ونحو ذلك ممن يرى أن ذلك هو الدين والتحاكم إلى غير شرع الله، كل هذا من أعظم الخطر ومن أعظم أسباب فرقة الأمة. وإن زعم الزاعمون أنهم يريدون وحدتها، بل هؤلاء أولى الناس بأن يوصفوا أنهم من الفرق النارية، أعني من ناصر أهل البدع ودعا إليهم ورضي ببدعتهم وأقرها فهو منهم، وأما من أنكرها وخالفها وإن كان عنده بدع أقل ليست في الاعتقاد أو لم تكثر حتى تبلغ أن تصير كأصل كلي يجعل صاحبه من الفرق النارية، هو على خطر، وإن لم يكن لا وإن كنا لا نلزم أنه من أهل النار أو لا نقطع له بذلك أو نجعله من الفرق النارية، طالما لم يخالف في أصل كلي أو في فروع متكاثرة تصل إلى أن تبلغ كدرجة أصل كلي في أمور الاختلاف. تقول الأمر في أمر الاختلاف مبني على ظهور البينات، لأن الله عز وجل قال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، حين توجد البينات وهي الآيات الواضحات والسنن الثابتات وإجماع الأئمة من أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم، فإن هذه البينات إذا ظهرت لم يجز لأحد أن يخالفها. وكذا القياس الميزان الصحيح، القياس الجلي الواضح الذي لا اختلاف فيه بين أهل العلم، لا يجوز للناس مخالفته، لأن تلقي الأمة له بالقبول واجتماعهم على صحته دليل على ثبوته كبينة من البينات، فإنه لا تزال طائفة من الأمة على الحق ظاهرة لا يخالفها من خذلها أو خالفها حتى تقوم الساعة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن نقول ما ذكر الله عز وجل في كتابه من ذم الاختلاف هو خلاف البينات، ما كان خلافا في أمر لم تأتي فيه بينات، أتت فيه أدلة فيها اشتباه، فيها اجتهاد، فيها جمع بطرق مختلفة، فيها قياسات قد تتعارض، فيها آراء لم يجتمع العلماء على قول فيها، وكما ذكرنا اختلفوا مثلا في تصحيح حديث، اختلفوا في تفسير آية لدلالات مختلفة فيها، فلم يكن في الأمر بينات، فعند ذلك يسع الاختلاف. وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية اتفاق الصحابة على إقرار بعضهم بعضا على مسائل اختلفوا فيها، وكل رأى قولا، ومع ذلك لم يفسد ما بينهم من الود والحب، وأقر كل واحد غيره على اجتهاده، أعني هذا الإقرار أنه لم ينكره عليه ورآه يسعه بل يلزمه أن يتبع اجتهاده، وإن كان يلزمني أنا أن أتبع اجتهادي، أعني الواحد منهم يعني، فكل إذا اجتهد لزمه أن يتبع ما رآه أنه الحق، ولا يلزم الإنكار إلا في خلاف البينات، سواء كان ذلك في أمور الاعتقاد أو في أمور العمل. فلو أن مسألة مسائل الاعتقاد لم يكن فيها نص من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس جلي كان الاختلاف فيها سائغا كاختلافهم في هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج أم لا، وكاختلافهم في نبوة مريم والخضر، وكاختلافهم في تفضيل علي على عثمان أو عثمان على علي في الفضل لا في الخلافة. فإن هذه مسائل اعتقاد، ومع ذلك وسع الخلاف فيها ولم يبدع فيها المخالف. وهناك مسائل عمل، من خالف فيها كان كافرا فضلا عن أن يكون مبتدعا، مثل وجوب الصلوات الخمس وصوم رمضان والصلاة إلى القبلة. فهناك فرق تنتسب إلى الإسلام تدعي مخالفة هذه الأمور، نسخ هذه الأمور، كالبهائية والقديانية يرون الصلوات الخمس قد وضعت ونحو ذلك، يصلون إلى غير القبلة ويزعمون أنهم مسلمين وكذبوا، ما هم بمسلمين. فمن قال بعدم وجوب صوم رمضان أو عدم وجوب أداء الزكاة أو عدم الحج إلى بيت الله الحرام فإن ذلك من الكفر وإن كان في مسائل عملية. لذلك نقول المذموم من الاختلاف الذي ذمه الله وخلاف البينات، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وسبب هذا الاختلاف كما ذكرنا البغي والجهل ورؤوس البدع والضلال، فإن الحسد كل ذلك من أسباب البغي، أسباب هذا الاختلاف. الكبر وإرادة العلو كل هذه تسبب الاختلاف المذموم الذي يجب علينا أن نحذر منه وأن نتجنبه وأن نحذر من أسبابه كذلك. لذلك قلنا إن التحذير من أهل البدع من أسباب وحدة الأمة، والاجتماع معهم من أسباب تفرقها، والأمر بالسمع والطاعة لهم من أسباب تفرقها، والجهل من أسباب التفرق كذلك. نسأل الله عز وجل أن يهدينا سواء السبيل. ثم بين سبحانه وتعالى أنه يقضي يوم القيامة بين الناس جميعا فيما اختلفوا فيه، بين بني إسرائيل الذين اختلفوا وبين بني إسرائيل وغيرهم. إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. البعض يحتج بهذه الآية على أننا لا نفصل في خلاف، وهذا والله من الجهل المبين. وهل معنى أن الله يقضي بينهم يوم القيامة أنه لا يستبين حق من باطل؟ هناك من الناس من يقول طالما أن الله هو الذي يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون فلا تقل أنا على حق وغيري على باطل. والله تسمع عجبا وضلالا منكرا في هذا. الله يقضي بينهم يوم القيامة بناء على ما ورد في ما أخبر به عز وجل من الكتاب والوحي المنزل. لأن أتعتقد أن ما قاله الله حق؟ إن كنت تقول ذلك وتعتقد أن الله قد قال الحق وقد بين سبحانه وتعالى كفر من كفر وبطلان من قال الباطل ومعصية من عصى، ثم تقول بعد ذلك لا تجزم بأن ما قاله الله حق أو من قال بما يوافق القرآن والسنة أنه على الحق، نقول الآية هل تدل على ذلك بوجه من الوجوه؟ الدنيا ليست محل الفصل، لأنه قد يكون أهل الحق مستضعفين، قد يكون أهل الحق لم يمكن لهم، قد يكون أهل الباطل بالقوة والسلطان منتفشين وظاهرين على الناس يفرضون باطلهم وظلمهم. وكما حكى ابن كثير رحمه الله ما فعل قسطنطين في دين النصرانية وما فعل من وافقوه على شركه وكفره ووضعوا له الأمانة ما يسمونه بالأمانة الجليلة وهي الخيانة الحقيرة وقانون الإيمان الذي هو قواعد الكفر، ونشروا هذا واضطهدوا المسلمين حتى كاد الحق أن يضمحل من العالم. ثم أيد الله المسلمين والمؤمنين من أتباع المسيح ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، فبه حفظ الله دين الأنبياء. نقول لذا قال الله عز وجل إن ربك أقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. فليس انتصار أناس في معركة أو ظهورهم على بلد يقتضي أنهم أهل الحق، كثير من الناس يرى ذلك، يرى أن الناس إنما يعرف الحق فيهم بمن انتصر، هم عبيد من غلب، من انتصر فهو صاحب الحق، الحق عندهم هو القوة، من كان قويا فهو المحق، ومن كان ضعيفا فهو المبطل، هذا هو الأمر عندهم. هؤلاء يقال لهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. هناك أمور في الفصل بين العباد مؤجلة، ليست الدنيا موضع انتصار الظالم المظلوم من الظالم في كل موطن، قد يعدل الله للظالم عقوبته وقد تؤجل إلى يوم القيامة. ولذا أهل الإيمان دائما قلوبهم معلقة بيوم الفصل، وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت يوم الفصل، لا يلزم أن يكون الفصل في الدنيا، أعني في كل معركة أو في كل اختلاف وقع قد يكون الفصل في الآخرة، وإن كان في المجموع وفي النهاية وفي الجملة لابد أن يظهر الحق. إنا لننصر رسلنا والذين أمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. لكن قد قتل المشركون حمزة ومصعب بن عمير وأنس بن النضر وغيرهم من شهداء أحد وغيرهم، وقتل المسلمون في استشهد منهم طوائف كثيرة وهزموا في مواقع كثيرة، هل معنى ذلك أن هذا هو الفصل؟ لا، الفصل يوم القيامة. الله عز وجل قال هذان خصمان اختصموا في ربهم، فيقوم من يقوم أول من يقوم؟ من وقفوا للمبارزة يوم بدر. فهذه خصومة سوف تظل يفصل حتى يفصل فيها إلى يوم القيامة. وكذلك المسلمون مع الكفار من اليهود والنصارى، غلب المسلمون وأخذت منهم فلسطين، هل معنى ذلك أن اليهود على الحق من أجل ذلك؟ لا، إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. الشيوعيون قتلوا من المسلمين ما لا يحصيهم إلا الله عبر التاريخ، وهل معنى ذلك أن هؤلاء لما أخذوا بلاد المسلمين واحتلوها وإلى يومنا هذا لا تزال محتلة، ثمرت معارك انهزم فيها المسلمون، الروس النصارى ثم الشيوعيون أخذوا من المسلمين بلادهم أكثر إلى الآن أكثر من 3 قرون، الشيوعيون الصينيون أخذوا التركستان الشرقية أكثر من 200 عام تقريبا، نسأل الله العافية، أو يعني مدة طويلة. هل معنى ذلك أن هؤلاء على الحق ولأجل أنهم انتصروا يكونون هم أصحاب الحق؟ يقول لا، إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، الخلاف مستمر والفصل فيه يوم الفصل يوم القيامة. وليس معنى ذلك أننا لا نجزم أن قتلانا في الجنة وأن قتلهم في النار، بل من لم يعتقد ذلك لم يكن مسلما، من سوى بين المسلمين والكفار في الآخرة لم يكن مسلما، لابد وأن نعتقد اعتقادا جازما بأن المسلمين أتباع النبي صلى الله عليه وسلم هم أهل الحق وأن من خالفهم أهل الباطل. وأما أن يأخذ المظلوم حقه، أن ينتقم من الظالم، أن يعاقب الظالم بما يستحقه، هذا يكون يوم القيامة. إن ربك يفصل بينهم، إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. المرة القادمة إن شاء الله نستكمل قصة موسى صلى الله عليه وسلم من سورة الدخان. الدخان، سورة الدخان. سورة الدخان. ما هو دور أهل السنة والجماعة على الساحة مقابل هذه الفرق الكثيرة المعادية للإسلام؟ أهل السنة والجماعة أهل الحق، لا بد أن يبينوا الحق الذي معهم كاملا غير منقوص، وهذا يهدي الله به من شاء من عباده، وأن يأخذوا بأسباب الوحدة والاجتماع والتعاون على البر والتقوى وتربية الناس على المنهج الصحيح، لأن ذلك هو سبيل الأنبياء إلى أن يأذن الله عز وجل بنصرهم وإعزازهم. لا بد أن يبذلوا كل ممكن ومستطاع في سبيل نصرة الدين وإعلاء الوحي الذي بعث به النبي عليه الصلاة والسلام. لا شك أن العلم والتربية والدعوة إلى الله والصبر على هذه الطريق من أعظم الأصول المهمة والواجبات الأساسية، والتعاون على البر والتقوى والتحاب في الله وترك أسباب الفرقة التي بينا. سائل يقول: رجل يجلس على المقهى مع العلم أنه ملتحي ويسهر ويترك أباه المريض وزوجته، نسأل الله العافية، الجلوس على المقاهي المعهودة التي فيها المنكرات من شرب الدخان ولعب النرد طاولة وأمثالها من الدومن والشطرنج والكوتشينة وغيرها، كل هذه المنكرات مع وجود التلفزيون دائما وما أكثر ما يعرض من الأفلام والموسيقى المذاعة، كل هذه المنكرات تمنع المسلم الملتزم الصادق في التزامه أن يجلس عليها، أن يجلس مع أصحابها، لأنه لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر. وأتحرج من المرور بجوارها والله، وما لولا أنها للأسف في الطرقات، نسأل الله أن يعافينا من ذلك، فكيف بالجلوس فيها؟ فضلا أنه يترك ما وجب عليه، الذي يسهر دائما يضيع صلاة الفجر، ويترك أباه المريض وزوجته وأولاده الذين يحتاجون إلى تربيته وتوجيهه، هداه الله، عليه أن يتوب إلى الله عز وجل من ذلك. هاو خربة الدنيا. تاني هم كانوا هنا ورجع التاني. يا رب اغلقها جميعا يا رب. الحمد لله، لكن انا شايف انهم لسه بيشربوا شايف الشيشة، بيخطروا جوه وبيشربوا شيشة وبيورى احيان كتير، ربنا يرحمنا. كفاية الدور والطول والتلفزيون اللي شغال والافلام القذرة اللي بتعملها اهوات معينة، الاهوات دي بيحطوا افلام الجنس والعياذ بالله التي تدمر الشباب، وموئل لبيع المخدرات في الاماكن الكثيرة المختلفة. مش على عبد الناصر، طبعا عبد الناصر هيقدر يبيع مخدرات، لكن روح انت ابو سليمان واتفرج على اللي بيحصل هناك، شوف ايه المنكرات. المخدرات امر عادي جدا، الناس تقعد تلف سجائر الحشيش. انا مش قصدي ابو سليمان لوحدها يعني، قصدي حتة كتير قوي عشان اهل ابو سليمان ما يزعلوش. بس عندنا هنا في الامريكان في حكم حلق الرأس التام من الشعر بالماكينة الكهربية. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لمن وجده قد حلق بعض الرأس وترك بعضه احلقه كله او اتركه كله. يقول دائم وليس مرة او مرتين. اذا كان شعارا لطائفة بعينها فهذا شعار الخوارج، سيماهم التحليق، ان كان يريد ان يتشبه بهم فهو مذموم على ذلك. لكن انما نقول ان هذا الامر جائز طالما لم يجعله شعارا ولم يتعبد به الا في الحج والعمره. قنوات الاطفال فيها اناشيد بالموسيقى مثل قناه طيور الجنه، ما حكم سماعها الاطفال فقط؟ الموسيقى محرمه بنص كلام النبي عليه الصلاه والسلام: انما نهيت عن صوتين ملعونين احمقين، صوت مزمار عند نعمه ورنه عند مصيبه. وقال: لا يكونن اقوام من امتي يستحلون الحرى والحرير وخمر والمعازف. هذا حديث رواه البخاري معلقا مجزوما به، وصححه ابن حجر وغير واحد، ووصله الإسماعيلي، وصححه الشيخ الألباني، فضلا عمن سبقه من أهل العلم. فالمذهب بجواز الموسيقى مذهب باطل مخالف للنصوص مقطوع ببطلانه. لذلك نقول لا يجوز إسماع الأطفال الموسيقى، لأن ذلك وإن كانوا غير مكلفين لكن تعويدهم على ذلك من أعظم أسباب الفساد، وتعلقهم بالموسيقى يؤدي إلى فساد قلوبهم بعد ذلك. فقناة طيور الجنة فيها نشيد من غير موسيقى، وإذا كانت فعلا بدون موسيقى انتقوها. المؤثرات عندي أشبه بالموسيقى، المؤثرات اللي هي أصوات بني أدمين بيعملوا ببقهم بيقولوا كده ونحو ذلك، وبعدين بيعملوها بالكمبيوتر لغاية ما تبقى إيه نغمات موسيقية تماما. الغرض المقصود للشيطان من الموسيقى قد تحقق في هذه المؤثرات. بيقول قناة سنة فيها عزل الموسيقى عن أناشيد الأطفال بدون موسيقى، وهي طيور الجنة فيها أناشيد إنشاد أحيانا بدون موسيقى فانتقوا منها. قناة المجد فيها أشياء من ذلك بدون موسيقى، الأشياء دي اللي فصل الموسيقى عن الأناشيد لا بأس بها. فتاة مدمنة على النت 24 ساعة في مراسلة الشباب، شو أعمل ساعدوني؟ نظر سؤال جاي على مواقع نتية، شو أعمل؟ تلغي النت من البيت، تلغيه على الإطلاق 24 ساعة، ده 6 ساعات أساسا فقط يؤدي إلى إدمان، يحتاج إلى دخول مصحة فعلا. أنا مش بتكلم اللي يقعد على النت 6 ساعات يوميا يحتاج إلى دخول مصحة، في إدمان فعلا على النت في كل معاني الإدمان وخلل الإدمان، لابد من معالجة ذلك. إذا ما كانش ينفع لأنه يتحبس في مكان ما فيهوش نت لغاية ما يفوق من اللي هو فيه أسبوع كامل، زي بتاع المخدرات بالظبط، بنحبسه أسبوع 10 أيام 4-15 يوم لغاية ما يفوق من المخدرات اللي هو بيشربها، فكذلك من النت اللي بيشربه ده، لابد أن كل حاجة تبقى في موقعها. فضلا بقى أن يكون في منكر مراسلة الشباب، اسمها لعبة سيلك روم دي ولا اسمها إيه مش عارف، ها سيلك رود دي بتعمل ادمان فعلا، في العاب بتعمل ادمان، فما بال انها مش بتلعب، دي بتراسل الشباب على الشات، فلا بد ان تقطع الطريق، هي عارفه انها غلطانه طبعا، فلا بد ان تتوب الى الله عز وجل. قد من تقول قد من الله علي بالزوج واريد ان اعرف حكم الدين في علاقتي باخت زوجتي، الظاهر بالزواج. نعم، هو رجل يسال قد من الله علي بالزواج وأريد أن أعرف حكم الدين في علاقتي بأخت زوجتي وخالتها وعماتها، هم أجانب عنك، محرمات عليك تحريما مؤقتا، ليسوا من المحارم، كزوجتي محرمة عليك ولكن ما العلاقة معها؟ ما لكش علاقة بها. والمحصنات من النساء من ضمن المحارم، ليس كذلك محرمات، ليس كذلك، وليسوا بمحارم، كنها من المحرمات عليك لأنها محصنة متزوجة، لا يجعل أن العلاقة معها كالمحارم. أخت زوجتك وخالتها وعمتها أجانب عنك، لا يجوز أن تعاملهم إلا كما تعامل أجنبية، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا، وكما قال الله سبحانه وتعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، لا لمس ولا كلام إلا بالمعروف، ولا خضوع بالقول، ولا نظر، ولا تلذذ بالصوت، ولا خلوة، ولا سفر معها. هل يجوز لزوجتي وهي منتقبة أن تسلم على زوج أختها ولو باللسان فقط؟ مسألة السلام باللسان دون مصافحة مسألة ذكرنا حكمها بالأمس وأنها مبنية على الفتنة، شاب وشابة لا ينبغي أن يسلم أحدهم على الآخر في يعني إذا لم يكن معهم غيرهم. أما إذا كان مجموعة من الرجال ومجموعة من النساء أو رجل ومجموعة نساء مع أمن الفتنة جاز السلام، والله أعلى وأعلم. كلمة تسلم ولو باللسان فقط دليل أنه يقصد أن السلام المعتاد عندهم هو المصافحة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم واليد زناها البطش يعني اللمس، وقال لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. ولا يجوز، يقول وكذلك هل يجوز لي أن أسلم على أختها؟ كما ذكرنا لا يجوز كذلك، ولو بقول كيف حالك مثلا، إذا كان في مجموع من الناس يمكن أن يسلم باللسان وأن يتكلم بالمعروف. ولو جاءت أخت زوجتي وهي وزوجها لزيارتنا هل نجلس مع بعضنا جميعا؟ الذي ينبغي أن تجلس هي مع أختها وتجلس أنت مع زوجها، أن يكون الرجال بعيدين عن النساء، لأن الضوابط الشرعية غالبا ما تترك في مثل هذه المجالس العامة. أعني غض البصر، أعني الكلام بالمعروف دون تجاوز، عدم خضوع بالقول، عدم مضاحكة، أن كلام يكون في موضوعات معينة موافقة للشرع غير محرمة. أين هذه الأمور؟ ها؟ وكانت كل واحدة في حجابها الشرعي، لو حدث هذه الضوابط لا أستطيع أن أمنع. وهي خلطة خلاص ما تبقاش محرم. دخل أبو بكر رضي الله عنه على أسماء بنت عميس زوجته وعندها رجال من قريش يتحدثون، فكره ذلك، فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وشكى له وقال لم أجد شرا، فخطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس حمد الله وأثنى عليه وقال لا يدخل أحدكم بعد يوم هذا على مغيبة إلا ومعه رجل أو رجلين. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما أبو بكر قال له إن أنا اتضايقت لما شفت رجالة قاعدين مع أسماء بنت عميس، وأسماء بنت عميس أبو بكر جوزها إمتى؟ بعد إيه؟ بعد غزوة إيه؟ مؤتة، مش كده؟ بعد على الأقل 4 أشهر و10 من غزوة مؤتة، لأنها كانت زوج مين؟ جعفر بن أبي طالب رضي الله عنها وعنهما. فجعفر رضي الله عنه لما مات عنها تزوجها أبو بكر الصديق، يعني بعد فرض الحجاب بلا شك. ومع كراهيته لذلك لم يحرم النبي عليه الصلاة والسلام المجالسة مطلقا، ولكن قال وإلا ومعه رجل أو إيه؟ أو رجل. هل يجوز المرور بين يدي المصلي الوضوء؟ مر من خلفه. إذا كان قد اتخذ سترة فمر من وراء السترة، لم يتخذ سترة اترك مكان السلود وموضع السترة ومر من وراء ذلك. لابد أن تقسم الملكة في بريطانيا عند تولي الحكم على الولاء والالتزام بتعليم الكنيسة الإنجيلية، لأنها في الدستور البريطاني رئيسة الكنيسة الإنجيلية حسب الدستور الإنجليزي، لأن الأكثرية من البروتستانت. لا يطالب ما يقرب من 15 مليون كاثوليكي من الإنجليز بتغيير تلك المادة من الدستور، وحقوق المواطنة وبقاء الدساتير والنظم الوضعية يقولون عن الدستور الإنجليزي أنه أفضل الدساتير الوضعية لأنه نشأ واقعية. ما قولكم في من يدعون للمساواة بين الأكثرية والأقلية وهما لا يكونوا في الدساتير الوضعية؟ والعياذ بالله، قوم ظلم بغاء الذين يسوون بين المسلمين الكفار كفرة والعياذ بالله. صحيح والله، يعني انه بلد يتقال فيها ان حقوق ان لازم الأغلبية تتنازل عن حقوقها وعن دينها وعن شريعتها عشان خاطر أقلية 5%؟ حاجة عجيبة والله، ما والله ما في الدنيا أبدا. رجل طلق زوجته تحت تأثير المخدرات، هل يقع الطلاق إذا كان قد أطعم المخدرات رغما عنه أو وهو لا يدري؟ فهذا لا يقع طلاقه. أما إذا كان كالمعتاد والمعروف أنه هو الذي تناول المخدرات فهو مسؤول عن تصرفاته. يجي الراجل يشرب المخدرات ويروح يزني ويغتصب ويسرق ويقول أنا كنت شارب مخدرات، نوع فيه بقى من المسؤولية؟ كل حقوق العباد المتعلقة بالآخرين مع المخدرات ومع الخمر مسؤول عنها صاحبها. إذا طلقها في سره يقع الطلاق، طلقها بلسانه يقع الطلاق، طلقها في قلبه دون أن يتلفظ لا يقع الطلاق. قل قولي هذا واستغفر الله.